غنى ومعنى غنى بأشعاري وموالي. الليلة هي كتير وردية من أحلى الليلة. الزقف بحرارة صوتنا علو الحفل يحلو وغطوا عازرارة. عرس الحماسي من أحلى أعراسي عرسانه اللي فيه أوقات بتسفالي بالعريس الغالي وعرس تتهني. الكل تهنى ومعنى غنى بأشعاري وموالي. الليلة هي كتير وردية من أحلى الليالي. الكل تهنى معنى غنى بأشعاري وموالي. الليلة هي كتير وردية من أحلى الليالي. العرس الحمام عرس الحماسي من أحلى أعراسي عرسان اللي فيه أوقات بتصفالي بالعريس الغالي.